القاهرة تقدم بسيرتك البهية كم نفاخر، أيا مجد الأوائل والأواخر، سجلك حافل يزهو دواما بما سطرت بنوك من المآثر. فما لك مصر في الدنيا مثيل، وما لك في سماء الفضل آخر. صفحات من سيرة أم الدنيا. يكتبها ويقدمها عزت سعد الدين. مستمعينا الكرام، أهلا بكم مع سيرة أم الدنيا. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك لا شريك لك. بوركت يا عرفات، يا قمة النعمة التي تتعانق فيها آمال الأرض برحمة السماء. بوركت يا عرفات، يا ميراث القصة، القصة التي نستعيدها في مثل هذه الأيام من كل عام، فإن فيها تذكرة وعبرة. لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لك الدين يا رب الحجيج، جمعتهم لبيت طهور الساح والعرصات. أرى الناس أصنافا ومن كل بقعة، إليك انتهوا من غربة وشتات. في رحلات الرحالة والمؤرخين والأدباء إلى بلاد الحجاز لأداء فريضة الحج وزيارة الأماكن المقدسة في مكة والمدينة، صفحات ناصعة سجلت ورصدت وصورت روحانية وعظمة هذه البقاع الطاهرة. كما كانت هذه الرحلات مليئة بالفوائد الأدبية ومفعمة بالفرائد التاريخية والتحقيقات الاجتماعية. وها نحن في هذه الحلقة نستعيد بعض الصور القلمية التي رسمتها أقلام هؤلاء لبلاد الحرمين، فتعالوا بنا لنطوي معهم هذه الأزمنة البعيدة، لنطالع مرة أخرى من خلال سطورهم كيف كانت رحلاتهم لحج بيت الله، وكيف كانت مشاعرهم وخفقات قلوبهم وهم يصفون المشاعر المقدسة. مكة وفيها جبال هو ابن جبير الأندلسي، ألمع الرحالة الأندلسيين، يقوم برحلته إلى الحجاز عازما على الحج سنة 578 للهجرة، فيصف لنا مشاهد كثيرة متقصيا أحوال مكة من جميع جهاتها، حيث سكن بدار في جوف الحرم مشرفة على الحرم والكعبة. يقول واصفا مقام إبراهيم: هو حجر مغشى بالفضة، وارتفاعه مقدار 3 أشبار، وسعته مقدار 2 شبر، وأعلاه أوسع من أسفله، عايناه وتبركنا بلمسه وتقبيله. ولموضع المقام أيضا قبة مصنوعة من حديد موضوعة إلى جانب قبة زمزم، فإذا كان في أشهر الحج وكثر الناس رفعت قبة الخشب ووضعت قبة الحديد لتكون أحمل للازدحام. قال إبراهيم: هنا مقام إبراهيم، باب الكعبة أمامي وزمزم على يساري، أعمل معكم يدي بيدكم، فإذا تروحت بالصلاة والدعاء قمت في مقامي هذا. وعن حمام الحرم يقول ابن جبير: هي من الأمن بحيث يضرب بها المثل، ولا سبيل أن تنزل بسطحه الأعلى حمامة، أي سطح البيت الحرام، ولا تحل فيه بوجه ولا حال، فترى الحمامة تتجلى على الحرم كله، فإذا قربت من البيت عرجت عنه يمينا أو شمالا، والطيور سواها كذلك. وقرأت في أخبار مكة أنه لا ينزل عليه طائر إلا عند مرض يصيبه. أما الرحالة بن بطوطة فيحكي في رحلته الشهيرة التي تعد سجلا حافلا يضم بين دفتيه صورة الحياة في تلك الحقبة من الزمان، يحكي عن مكة التي أخذت بتلابيبه وشوقه فيقول: ومن عجائب صنع الله تعالى أنه طبع القلوب على النزوع إلى هذه المشاهد المنيفة والمثول بمعاهدها الشريفة، وجعل حبها متمكنا في القلوب، فلا يحلها أحد إلا أخذت بمجامع قلبه، ولا يفارقها إلا آسفا لفراقها، متولها لبعاده عنها، شديد الحنان إليها، ناويا لتكرار الوفادة إليها. ويتحدث ابن بطوطة عن كسوة الكعبة فيقول: وفي يوم النحر بعثت كسوة الكعبة الشريفة من الركب المصري إلى البيت الكريم، فوضعت في سطحه، فلما كان اليوم الثالث بعد يوم النحر أخذ الشيبيون في إسبالها على الكعبة الشريفة، وهي كسوة سوداء حالكة من الحرير مبطنة بالكتان، وفي أعلاه طراز مكتوب فيه بالبياض: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. وفي سائر جهاتها طراز مكتوب بالبياض فيها آيات من القرآن، وعلانا نور لائح مشرق من سوادها، ولما كسيت شمرت أذيالها صونا من أيدي الناس. والملك الناصر وقتها هو الذي يتولى كسوة الكعبة الكريمة، ويبعث مرتبات القاضي والخطيب والأئمة والمؤذنين والفراشين وما يحتاج له الحرم الشريف من الشمع والزيت في كل سنة. عن رحلات الحج في عيون الرحالة والمؤرخين يحدثنا الكاتب والباحث الأستاذ أبو الحسن الجمال. تعد الرحلات من مصادر التاريخ التي تضيف الكثير من المعلومات والأحداث، وتقدم وصفا للأماكن والبلدان والشخصيات والمواضع والطرق ومناهل المياه والجوانب التاريخية والجغرافية والاجتماعية والحضارية للمناطق والبلدان. وقد حظي موضوع الحج في أدب الرحلات عبر تاريخ الحج بقدر كبير من التوثيق من الأدباء والعلماء والمثقفين الذين أدوا الفريضة ورسموا على الأوراق مشاعره ومخاطره. وقد تنوعت الكتب في موضوع الحج في أدب الرحلات ما بين التوثيق للرحلة ومراحلها ومشاعرها وخواطرها، وما بين الكتابة عن معالم الحج والتأريخ للأماكن المقدسة والتأريخ للحجاز وعلمائه وأهله وأنشطتهم. ومن كثرة ما كتب في أدب الرحلة في الحج ظهرت كتب ترصد ما كتب في هذا المجال، ومنها كتاب أشهر رحلات الحج للعلامة حمد الجاسر، وكتاب رحلة الرحلات مكة في 100 رحلة مغربية ورحلة للمؤرخ المغربي الشهير عبد الهادي التازي. ومن هؤلاء الرحالة الرحالة الكبير ناصر خسرو الذي قام برحلة إلى البلاد العربية في 5 الهجري ودونها في كتابه سفرنامة، وقد ترجم هذا الكتاب المهم عن الفارسية الأستاذ الدكتور يحيى الخشاب العالم الكبير في مجال اللغات الشرقية في نص قشيب. وقد كان الدافع لهذه الرحلة ما قرأه في القرآن الكريم من آيات في سورتي محمد والفتح، حينئذ اتقد حماسة وعزم على زيارة مكة والمدينة وأداء مناسك الحج مصطحبا أخاه أبا سعيد وغلاما هنديا، وفي طريقه زار بيت المقدس ثم مصر ووصف بلدانها وأحوالها، ومنها اتجه إلى مكة عبر ميناء عذاب على البحر الأحمر وعبر إلى الأراضي الحجازية مدينة جدة، ثم اتجه إلى مكة ولاحت له مبانيها وجبالها ويتوسطها البيت الحرام. وقد وصف كل هذه المشاهد بدقة متناهية في لغة صوفية عذبة. وقد مكث ناصر خسرو بمكة مجاورا من غرة رجب سنة 442 هجرية إلى 20 من ذي الحجة من نفس العام الذي يوافق العام الميلادي 1051. أما الرحالة الفارسي ناصر خسرو فيقول في رحلته المسماة سفرنامة والتي قام بها في 5 الهجري واصفا مكة المكرمة: تقع مكة بين جبال عالية ولا ترى من بعيد من أي جانب يقصدها السائر، وأقرب جبل منها هو جبل أبي قبيس، وهو مستدير كالقبة، لو رمي سهم من أسفله لبلغ قمته، وهو في شرقي مكة، فترى الشمس من داخل المسجد الحرام وهي تشرق من فوقه في شهر ديسمبر، وقد نصب على قمته برج من الحجر يقال إن إبراهيم عليه السلام رفعه عليه، وتشغل هذه المدينة الوادي الذي بين الجبال والذي لا تزيد مساحته عن رمية سهمين في مثلها، والمسجد الحرام وسط هذا الوادي، ومن حوله مكة والشوارع والأسواق. احنا اللي مولانا العالم لقضي ليلة العيد في حماه، لفينا دعوة مولانا وقلنا لبيك يا الله يا الله يا الله. يصف ناصر خسرو الكعبة من الداخل قائلا: يبلغ سمك حائطها 6 أشبار وأرضها مغطاة بالرخام الأبيض، وبالكعبة 3 خلوات صغيرة كأنها دكاكين. أما مقام إبراهيم عليه السلام شرقي الكعبة، وهو الحجر الذي به آثار قدمي إبراهيم عليه السلام، وهو مركب في حجر آخر وعليه غلاف مربع من الخشب بارتفاع قامة الرجل، وهو في غاية الدقة. وبعد إتمامه الحج يقول ناصر خسرو: وقد ودعت بيت الله يوم الجمعة 19 ذي الحجة 42400 7 مايو 1051 ميلادية، وقد وجدنا مرجا بعد 7 فراسخ من مكة عنده جبل، وكان الجو باردا، وقد سرنا ناحية المشرق. مستمعينا، في الحلقة القادمة بمشيئة الله نتناول رحلات الحج في عيون الأدباء. شكرا لكم وإلى اللقاء. صفحات من سيرة أم الدنيا مع تحيات عزة سعد الدين.